فسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقا. ثم ذكر الحديث الثاني المبين للحديث الأول: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. والأطم هو الحصن المبني بالحجارة، والجمع أطام. وقوله هل ترون ما أرى فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، المراد بالمواقع النواحي، والرؤية بمعنى النظر، أي كشف له فأبصر ذلك عيانا. وقوله كوقع القطر في رواية المطر، وفي رواية كمواقع القطر، يعني يرى الفتن تقع بينهم كما يقع المطر. وهذه الفتنة هي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة لا تدع بيتا أو لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وفي رواية فتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته. وهذه الفتنة وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وانتشرت في الآفاق وعمت ودخلت كل بيت واستمرت، وهي مستمرة بآثارها في عصرنا، حيث بدأت بمقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعن زيد بن وهب عن حذيفة قال: ما تعدون قتل عثمان فيكم؟ أتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم. قال: وهي والله أول الفتن وآخرها الدجال. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته لما قتل عثمان. في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه اشتعلت نار الفتن بين المسلمين، وانقسموا وتفرقوا، وقد شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بمواقع القطر. قال النووي رحمه الله: والتشبيه مواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تخص بها طائفة، وهذا إشارة للحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عن الجميع وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن حجر: وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. وقد عدل النبي عليه الصلاة والسلام بين فتنة قتل عثمان وبين موته، وموت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة، فعدل بين هذه الفتنة وبين موته وبين فتنة الدجال التي هي أعظم المصائب على وجه الأرض والفتن. فعن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، وهذا فيه دلالة على عظم هذه الفتنة. قال سعيد بن زيد كما عند البخاري: لو أن أحدا ارفض أي زال عن مكانه للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. وفيه دلالة أيضا على أن عثمان كان على الحق والهدى، وأنه قتل مظلوما، فوصفه بالاستبار لعظم بلائه، خليفة مصطبر بالحق معطيه، وبالحق معطيه لقيامه بالحق وإعطاء الحقوق، لا كما يقول المدعون، وهذا لا شك فيه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان عند هذه الفتنة على الهدى، وأن من لزمه نجا، وأنه شهيد، وبشره بالجنة، وأخبره ببلوى تصيبه، وأمره بالصبر وعدم ترك الخلافة والتنازل عنها. والعجب من هذه الفتنة مع وضوح الحق فيها، لا يزال بعض الكتاب والمثقفين يلتفتون للروايات المزورة في التاريخ والقصص المشوهة في السيرة، ويعيدون الفتنة وينالون من هذا الإمام الراشد الذي تكاثرت فضائله وتعددت الثناء عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة: رفعه ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها، ويسأل الله الصبر والنجاة من شرها. قال: باب ظهور الفتن. المراد بالظهور في الأحاديث هو كثرتها واشتهارها وعدم التكتم أو التكاتم بها، اشتهارها وكثرتها وعدم التكاتم بها، مما يؤثر في الدين. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله أي ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث المتقدم، والهرج بلسان الحبشة القتل. وعن أبي وائل عن عبد الله قال: وأحسبه رفعه، قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وروى أيضا عن أبي وائل عن الأشعري أي أبي موسى أنه قال لعبد الله أي المسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال المسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الباب ذكر الإمام رحمه الله فيه أنواعا من الفتن. أولها قال: يتقارب الزمان. وتقارب الزمان جاء بيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. والحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح. واختلف العلماء رحمهم الله بالمراد في هذا الشرط إلى 9 أقوال، أرجحها قولان. الأول أن المراد هو التقارب والقصر المعنوي، بحيث تقل البركة من الزمان ويصير الانتفاع باليوم الكامل كالانتفاع بالساعة في قلة البركة والشعور بسرعة الانقضاء، وهذا بدأ ظهوره منذ زمن كما ذكره ابن حجر وغيره. والقول الثاني أنه أمر حسي على الظاهر، يعني على ظاهر الأحاديث، وإذا حملناه على الأمر الحسي فإنه يكون مما لم يظهر بعد، ولا يصح حمله على ما وقع في هذا العصر من تقارب بين الناس وبين المدن والأقاليم وقصر المسافة بسبب الاختراعات ووسائل الاتصالات الحديثة، لا يصح حمله. وقد حمله أئمة كبار وعلماء من عصرنا، ولكن الراجح أن هذا لا يصح حمله وإن كان ظاهرا في زماننا، ولكن القطع بأنه الأظهر فيه نظر، وذلك أنه ورد في أحاديث الملحمة الكبرى قبل الدجال أن القتال يكون فيها بالسيوف وعلى الخيول، وكذا في أحاديث الدجال وابن مريم، مما ينبئ بتعطل هذه الآلات. فكيف يفسر تقارب الزمان في آخر الزمان بها؟ والأشراط كلما دانت الساعة اشتد ظهورها، والله أعلم. وينقص العمل، هذا الأمر الثاني ذكره الإمام في الحديث الأول، وهذا من لوازم الفتن وانشغال القلب بها ونقص الإيمان في آخر الزمان وقلة المذكر والأسوة من أهل الخير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المثناة؟ قال ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل. والحديث رواه الحاكم وهو السلسلة الصحيحة. والشاهد منه ويفتح القول ويخزن العمل، هذا من اقتراب الساعة، بأن يكثر تكلم الناس ويقل عملهم. قال هنا وينقص العمل. قال ويلقى الشح، ويلقى الشح. قال النووي رحمه الله يلقى أن يوضع في القلوب، وقال ابن حجر المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا، فالشح موجود في النفوس كامن، ولكن يلقى الشح معناه أن يوضع ويظهر هذا الأمر على أصناف الناس. قال وتظهر الفتن، والمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. فالفتن ستزداد وتظهر. الحديث الأول عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو، وجاء في حديث ابن عمر: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وهذه الحديث دالة على ظهور الفتن وكثرتها وشدة التباسها، وقد انكسر بابها بموت عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في حديث حذيفة وسيأتي. وفيه قال عمر حين قال له حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وإذا قال حذيفة: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ، ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. ولذلك لما جاء رجل إلى خالد بن الوليد يقول له: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت، وخالد في زمن عمر، فقال: وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده والناس بذي بليان، أي الناس مفترقون مختلفون ليس لهم قائد يلمهم. فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده. يعني أينما يريد أن يذهب إلى بلد مستقر وآمن ليس فيه فتن لا يجد ذلك. قال: ويلك. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، أيام الهرج. في موت عمر انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بالفتنة العامة التي تموج كموج البحر حين قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وستزداد حتى يرقق بعضها بعضا. قال حذيفة: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه، ولن يزال أمر الفتن في ازدياد حتى تضيع معها الأديان، حتى تضيع معها الأديان وتضيع معها العقول. أما ذهاب الدين فقد تقدم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وأما ذهاب العقل فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الهرج لما سألوه حين يقتل الرجل أباه وابن عمه وعمه، قالوا: أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال علي رضي الله عنه: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. وكلما دنت الساعة واقترب ظهور خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله زادت الفتن لكي لا ينصدم الناس بهول تلك الفتنة، وحتى يثبتوا عند ورودها وشدتها. قال عليه الصلاة والسلام: وما صنعت فتنة

بأن يدفعون لهم من أقاربهم أو من الأسرى لكي يقتلوهم، فإذا قتلوهم ولم يترددوا في ذلك قبلوهم عندهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهو أخطر باب فتح على المسلمين، والوعيد فيه شديد في الكتاب والسنة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم إلى باب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بيساره، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، أي مقابل العرش، يقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني. وقال جبير بن مطعم، نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أنه سأله سائل: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة فقاله: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن القاتل قد لا يوفق للتوبة والعمل الصالح لعظم جرمه، بل قد يضيق عليه حاله حتى ينسلخ من دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي عنقه مرتفع بين الناس يعمل الصالحات ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح قطع. وقال ابن عمر في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، فالدماء ورطة الورطات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولما تأول أسامة في غزوة غزاها وكان أحد المشركين لا يريد أن يقصد إلى أحد إلا قصده وقتله، فأوجع في المسلمين، ثم لما تمكن منه أسامة قال: لا إله إلا الله، فطعنه أسامة، ثم وقع في نفسه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني قد أسلمت ذلك اليوم. وجاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة في زمن فتنة بن الزبير، فلما اجتمعوا جاء جندب فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني أريد أن أحدثكم حديثا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم،

وقد جاء الحديث بلفظ يقل العلم ويظهر الجهل ويقبض العلم ويرفع العلم ويكثر الجهل يرفع العلم ويثبت الجهل. وقد جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المعنى الأول لذهاب العلم وقبضه، وهو قبض العلماء. المعنى الثاني عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا، يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، ثم أقبل عليه حذيفة فقال في الثالثة يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. قال ابن كثير وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الصدور من صدور الرجال في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن. وهذا ثابت عن ابن مسعود أنه قال لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. فقال شداد بن معقل قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينزع أو ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا. قال القرطبي هذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام لا عند خروج أجوج ومأجوج، فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل مجددا لما درس من هذه الشريعة. فالرفع رفعان: رفع بقبض حملة العلم ويعقبه زيادة الفتن، والثاني رفع للعلم بذاته ورفع مادته من الأرض من الصدور ويعقبه قيام الساعة، وهذا في آخر الزمان حين تخلو الأرض من أهل الخير فيرفع العلم ليبقى الشر أهله وعليهم تقوم الساعة. ولعل هذا هو سر تنوع ألفاظ الحديث: يقل العلم ثم يقبض العلم ثم يرفع العلم بحسب الأزمان، والله أعلم. وقوله من شرار الناس، هذا آخر شيء دقيقة، من تدركهم الساعة وهم أحياء. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فيه أن القيامة تقوم على شرار الناس، وأن الفتن والشر سيزداد حتى تخلو الأرض من أهل الخير ومن الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تذهبون الخير فالخير، وقال لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة، والعجاجة من لا خير فيه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فختم هذا الباب بهذا الحديث للدلالة على أن الفتن والشر سيزداد حتى ينتهي كلية، ويبقى في آخر الزمان شرار الناس ليس فيهم خير أبدا وعليهم تقوم الساعة. فالفتن في ازدياد، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نقف. الوقوف أحمد. جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله غدا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وتأخرنا اليوم لعذر قاهر، أسأل الله لي ولكم السداد، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم.